بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبلا وفدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر، صاحب الوجهة الأنور، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وما سار سفين للحق وأبحر، وما على نجم في السماء وأبهر، وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر، صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، فهذه قصيدة أعبر بها عن فرحي، فأرحب بإخواني القادمين على أهل المهرة مفيدين ومعلمين فجزاهم الله خيرا. ومن المعتاد عند بعض الشعراء أنه يقتبس البيت أو البيتين مثل ذلك في قصيدته. نقول وبالله نستعين: سلام الله يسري ما أقيمت، صلاة من عباد خاشعين، وما جاءت بماء المزن سحب، سقى الأشجار والزرع الدفين. سلام عاطر وله أريج، من الأعماق يعبق ياسمين. سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا. فحيا ثم أهلا ثم سهلا، نزلتم يا ضيوف النازلين. من الأرض الكريمة قد كساكم بها ربي هداة مهتدين. بني حضرم رأيتكم رجالا، إذا حمي الوطيس سبقتمونا. إلى أرض البسالة والبطولة، كليث الغاب لا تخشوا عرينا. بني حضرم حباكم ربي نورا، من أهل العلم بصرتم عيونا. أبو عماركم في الوجه شام، وعطركم يفوح الشم فينا. كذاك أبو بلال صار عزا، لك يا حضر موت لتفرحينا. وبا جمالكم أضحى شجاعا، يهابه كل مبتدع مشينا. وحسن زادكم حسن جمالا، أعني حسن بشعي، وحسن زادكم حسن جمالا، فصرتم بالهداة منورين. ويصلح منورين. وغيرهم دعاة قد حباهم إله الكون فضلا ثم دينا، وهم ثمر لدار العز كانوا، أعني دار دماج، وهم ثمر لدار العز كانوا، على أهل العتاة مزمجرين. وهم طلاب شيخنا ذا الحجور، على نهج السوارف سائرين. فشيخ الدار يحيى صار نجما، به يهدي الإله المسلمين. أيا دار المعزة طال فقدك، أيا دار المعزة طال فقدك، فأن القلب وازداد الحنين. ونسأل ربنا ربا عظيما، يدمر كل جبار مهينا. فهم قد أخرجوا قوما كراما، رجالا ساجدين وراكعين. فلعنة ربنا بعداد رمل، على أهل الفساد المفسدين، على أهل الروافض قوم سوء، أباحوا عرضنا وكذا البنين. وهذا تعبير عن شكري لأهل المهرة، وما أفعل ما استطعت أن أكمل، وإلا فقد كانوا أهلا لأن أعطيهم أكثر من بيت وبيتين وثلاثة، لكن الوقت ضاق علي. الله المستعان. قلت: أيا مهري جزاك الله خيرا ودمتم للهدى متناصرين، وصل الله ربي ثم سلم على خير الورى نورا مبينا.